بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 19 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مواضع حذف الخبر وجوبا، مواضع حذف الخبر وجوبا، ووقفنا عند الموضع الثالث وهو أن يكون المبتدأ مصدرا أو اسما مضافا إلى مصدر وبعده حال سدت مسد الخبر، وهذه الحال لا يصح أن تكون خبرا، فهنا يجب حذف الخبر، يجب حذف الخبر. ونلحظ في الشريحة هنا تكلمنا قلنا مثال ذلك: ضربي اللص سارقا، فهنا ضرب مبتدأ والخبر محذوف. ما تقديره؟ التقدير ضربي اللص إذ كان سارقا، إذ كان، فإذ كان هذه خبر، خبر للمبتدأ ضرب، وهذا الخبر محذوف وجوبا، محذوف وجوبا. فإذ كان هو الخبر المحذوف، وكان هنا تامة لا ناقصة. ننتبه إلى نقطة مهمة، نقول هنا كان هنا تامة لا ناقصة. سنأخذ إن شاء الله بعد نهاية باب المبتدأ والخبر، سنأخذ باب كان وخواته، وسنعرف أن كان وخواته الأصل أن تكون ناقصة، الأصل أن تكون ناقصة. ومعنى كونها ناقصة أن يكون لها اسم ويكون لها خبر، يكون لها اسم ويكون لها خبر. ومعنى كونها تامة يعني أن تكون بلا خبر، لا تحتاج إلى خبر. فإذا قلت الآن أن كان هنا تامة، ننتبه، يقول ضربي اللص إذ كان سارقا. فإذا قلنا أن كان تامة هنا، فسارقا تعرب حال، فسارقا تعرب حال، وهذه الحال هي التي سدت مسد الخبر. لكن لو قلت أن كان ناقصة، فمعنى ذلك أن سارقا ستكون خبر لكان، ستكون خبر لكان. وإذا كانت خبر لكان سارقا، فلن يكون هناك في الكلام ما يسد مسد الخبر، لن يكون في الكلام ما يسد مسد الخبر. فإذا هنا قال العلماء يجب أن تكون هنا كان تامة، لأن كانت تامة لا تحتاج إلى خبر، لا تحتاج إلى خبر. وإن شاء الله يتضح موضوع كان الناقصة والتامة في الباب القادم بإذن الله. نقول وهذه الحال، ننتبه لنقطة مهمة، وهذه الحال لا يصح أن تكون خبرا عن المبتدأ، لأن الخبر هو في المعنى صفة للمبتدأ، خبر في المعنى صفة للمبتدأ، ولا يصح وصف الضرب بأنه سارق، فلا يقال ضربي سارق. يعني الآن ضربي اللص سارقا، قد يأتي شخص ويقول لماذا ما نقول أن نرفع سارق، نقول ضربي اللص سارق، فنقول سارق خبر وينتهي الموضوع. لماذا نقول محذوف وجوبا وتقديره كذا، لماذا ما نقول سارق خبر وانتهينا؟ نقول ما يصح. لماذا ما يصح؟ نقول لأن الخبر هو أصل صفة للمبتدأ، صفة للمبتدأ وحكم على المبتدأ. فإذا قلت ضربي سارق، هل يصلح المعنى؟ هل يوصف الضرب بأنه سارق؟ لا. فإذا نلحظ أن هنا هذه الحال لا يصح أن تكون خبرا، ولو صح وقوعها خبر لوجب أن نجعلها خبر، لوجب أن نجعلها خبرا، لأن الخبر ركن والحال فضلة، والأولى أن نقدم الركن، الأولى أن نقدم الركن على الفضلة. لكن هنا ما تصلح هذه الحال، ما تصلح تكون خبر. لماذا ما تصلح؟ لأنها لا يصح أن تكون صفة وحكما للمبتدأ، فلا يصح نقول ضربي اللص سارق، ضربي اللص سارق. هذا هو الموضع الثالث من مواضع حذف الخبر وجوبا. ننتقل للموضع الرابع من مواضع حذف الخبر وجوبا، نقول أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المائية. طبعا القيود لابد ننتبه لها، قال أن يقع بعد المبتدأ، لاحظوا يقع بعد المبتدأ، يعني يأتي المبتدأ ثم يأتي بعد المبتدأ واو. قال هذه الواو هي نص في المائية. كيف نص في المائية؟ يعني قطع، يعني تدل على المائية قطعا، لا تحتمل، يعني لا تحتمل أن تكون غير مائية، لا تحتمل أن تكون لغير المعية. قال واو هي نص في المعية، معية بمعنى ما، وعلامة هذه الواو أنه يصح أن نحل محلها ما، يعني كيف أعرف أن هذه الواو بمعنى مع أنني لو رفعتها ووضعت مكانها مع لصح الكلام، لصح الكلام. مثال ذلك قال وعلامة هذه الواو أن يصح حذفها ووضع كلمة مع موضعها، نحو كل إنسان وعمله، ننتبه للمثال هنا، كل إنسان وعمله، فكل هنا مبتدأ وهو مضاف، وإنسان مضاف إليه، كل إنسان كل مبتدأ وإنسان مضاف إليه مجرور، وعمله. الواو هنا حرف، طبعا هي حرف عطف، وهي حرف عطف أيضا بمعنى ما، انتبه، هي حرف عطف ومع كونها حرف عطف هي بمعنى ما. وعمله، فعمله هنا معطوف على كل، عمله معطوف على كل، وهو مضاف لها مضاف إليه. طيب أين الخبر؟ قال العلماء الخبر محذوف وجوبا، الخبر محذوف وجوبا. لماذا حذف وجوبا؟ قال لأن كلمة ما أغنت عنه، لأن التقدير كل إنسان وعمله مقرونان، كل إنسان وعمله مقرونان، فالخبر مقرونان وهو محذوف وقد حذف وجوبا. لماذا؟ قالوا لأن الواو أغنت عن ذكره. كيف أغنت عن ذكره؟ لأنها بمعنى مقرون مع، فكل إنسان مع عمله، فكل إنسان مع عمله، فكل مبتدأ وإنسان مضاف إليه وعمله معطوف على المبتدأ، والخبر محذوف وجوبا للعلم به. كيف للعلم به؟ يعني الواو دلت عليه، لأن الواو التي بمعنى مع سدت مسده. والتقدير كل إنسان وعمله مقرونان. ومن الأمثلة أيضا كل طالب وكتابه، يقول كل طالب وكتابه. هنا الآن الخبر محذوف وجوبا، لماذا؟ لأن المبتدأ وقع بعد واو، هذه الواو هي نص في المعية، يعني كل طالب مع كتابه، كل طالب مع كتابه مقرونان، كتابه مقرونان. وبهذا ننتهي من مواضع حذف الخبر وجوبا. ننتقل الآن إلى قضية أخرى من قضايا، وهي آخر قضية في باب المبتدأ والخبر، وهي حكم تعدد الخبر. هل يتعدد الخبر؟ يعني هل يأتي للمبتدأ الواحد أكثر من خبر أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها النحويون على قولين. القول الأول أنه يجوز أن يتعدد الخبر، يجوز أن يتعدد الخبر، والقول الثاني أنه لا يجوز ذلك. نذكر هذا التفصيل هنا، نقول اختلف النحويون في جواز تعدد الخبر على قولين. القول الأول كما تشاهدون هنا أنه يجوز تعدد الخبر، تعدده، وهو الأصح، وهذا رأي كثير من العلماء وهو الأصح. قال لأن الخبر، لماذا يجوز ذلك؟ ما علتهم في ذلك؟ قالوا لأن الخبر وصف للمبتدأ في المعنى، الخبر هو في الحقيقة وصف في المعنى، والوصف يجوز أن يتعدد، وصف يجوز تعددها، فممكن أن تصف الإنسان بعشرين وصف، بثلاثين وصف، بمئة وصف، وهذا لا، ما أحد يمنعه، ليس هناك ما يمنع من ذلك. فإذا يجوز أن يتعدد الخبر، لأن الخبر هو وصف في المعنى، والوصف يجوز تعدده، والصفة يجوز تعددها، فكذلك ما كان بمعنى الصفة، بمعناها يعني ما كان بمعنى الصفة وهو الخبر. واستشهدوا على جواز تعدده بشواهد منها، يعني يجوز أن يتعدد الخبر، واستشهدوا على ذلك من القرآن الكريم والشعر. ومن شواهدهم على ذلك قال الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. وهو الغفور، هو الآن ننتبه هو مبتدأ، الغفور خبر أول، غفور خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو العرش خبر ثالث، المجيد خبر رابع. إذا تأخر هنا، تعددت الأخبار والمبتدأ واحد، تعددت الأخبار والمبتدأ، إذن هو مبتدأ، والغفور خبر أول، والودود خبر ثاني، وذو العرش خبر ثالث. فتلحظون هنا أن الخبر تعدد، فتقول فهو مبتدأ، والغفور خبر أول، والودود خبر ثان، وذو خبر ثالث. ونحو زيد كاتب شاعر، زيد كاتب، فزيد مبتدأ وكاتب خبر أول وشاعر خبر ثاني، هكذا يكون الإعراب. القول الثاني، ذهب بعض العلماء، بعض النحويين، إلى أنه لا يجوز تعدد الخبر. قالوا لا يجوز تعدد الخبر، دل المبتدأ يكون له خبر واحد، طيب البقية ماذا يتسمى؟ سيتكلمون، ننظر ماذا قالوا فيها. قال لا يجوز تعدد الخبر وإن جاء في لسان العرب ما يتوهم منه أن الخبر متعدد، فإنه يقدر، قالوا فإنه يقدر لكل خبر مبتدأ آخر محذوف، يقدرون لكل خبر مبتدأ آخر محذوف. فالآية السابقة عندهم ليست من تعدد الخبر، بل خبر المبتدأ المذكور واحد، بل هم يرون أن هو مبتدأ، هو الغفور، الغفور خبر المبتدأ. الودود قالوا الودود خبر المبتدأ محذوف، يعني هو الودود كما سنلحظ الآن. قال فالآية السابقة ليست عند هؤلاء من تعدد الخبر، بل خبر المبتدأ المذكور واحد، المبتدأ المذكور خبره واحد وهو الأول. أما الثاني، الخبر الثاني والثالث، قالوا فإنها أخبار لمبتدآت محذوفة، أخبار لمبتدآت محذوفة، والتقدير وهو الغفور، ننتبه للتقدير هنا، وهو الغفور وهو الودود، فالودود خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وهو ذو العرش، وهو ذو العرش، فذو العرش خبر. هل هو خبر للمبتدأ الأول؟ قالوا لا، هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. والودود هل هو خبر للمبتدأ الأول؟ قالوا لا، هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. لماذا؟ قالوا لأنه لا يصح أن يتعدد الخبر، لا يصح أن يتعدد الخبر. تنبيه، وهنا يجدر أن ننبه إلى أمر يغفل، قد يغفل عنه كثير من الطلاب. قال تنبيه، ليس من تعدد الخبر عند جميع النحويين نحو زيد كاتب وشاعر وفقه. ننتبه لهذا، إذا قلت الآن زيد كاتب وشاعر وفقه، إذا أردنا نعرف نقول زيد مبتدأ وكاتب خبر، وكاتب خبر. بعض الناس قد يتوهم أن شاعر خبر ثاني وأن فقيه خبر ثالث، هذا ليس صحيح. هنا إذا وجد حرف العطف، إذا وجد حرف العطف فإن الثاني والواو حرف عطف وشاعر معطوف على كاتب، والواو حرف عطف وفقيه معطوف على كاتب، ولا نقول شاعر خبر ثاني وفقيه خبر ثالث. لا، متى نقول خبر ثاني وثالث؟ إذا لم يكن هناك حرف عطف، إذا لم يكن هناك، إذا قلت مثلا زيد كاتب شاعر فقيه، فهنا كاتب تكون من دون حروف العطف، تكون كاتب خبر أول، شاعر خبر ثاني، فقيه خبر ثالث، هذا إذا لم يذكر حرف العطف. أما إذا ذكر حرف العطف فشاعر معطوف على كاتب وفقيه معطوف على كاتب أيضا، والخبر واحد، الخبر واحد وهو قوله كاتب. بل نقول بل الخبر هو الأول، إذا وجد حرف العطف فإن الخبر سيكون الأول. أما الثاني والثالث شاعر وفقيه فهما معطوفان على الأول، فهما معطوفان على الأول. وبهذا ننتهي من باب المبتدأ والخبر، ننتهي من باب المبتدأ والخبر، وننتقل الآن إلى تدريبات متعلقة بالمبتدأ والخبر، تدريبات متعلقة بالمبتدأ والخبر. نقول، يقول السؤال هنا، عين المبتدأ ثم بين المسوغ الذي جوز وقوعه نكرة فيما يأتي. عين المبتدأ، الآن نريد في هذا السؤال نعين المبتدأ ثم نبين المسوغ الذي جوز وقوعه نكرة فيما يأتي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، سوداء ولود خير من حسناء عقيم، سوداء ولود خير من حسناء عقيم. أين المبتدأ؟ نقول المبتدأ محذوف، المبتدأ محذوف وهو نكرة، والتقدير امرأة سوداء، امرأة سوداء، وامرأة الآن نكرة، الآن المبتدأ محذوف وهو نكرة، امرأة سوداء. قال الذي سوغ وقوعه نكرة، المبتدأ امرأة وقوعه نكرة، أن هذه النكرة موصوفة، ونحن قلنا من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة موصوفة، مثال قوله تعالى ولعبد مؤمن، ولعبد مؤمن. هنا أيضا النكرة وهي مرأة وقعت مبتدأ لأنها موصوفة، امرأة سوداء، وقلنا سوداء بدون تنوين، سوداء وليست سوداء، سوداء لأنها ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف لا يلون. إذا الذي سوى وقوع نكرة أن هذه نكرة موصوفة، والصفة هي سوداء، والتقدير امرأة سوداء. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. هنا الآن أين المبتدأ؟ يقول المبتدأ قول وهو نكرة، تلحظون أنه نكرة. طيب أين الخبر؟ قول معروف، أين الخبر؟ الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة، هو قوله خير، قول معروف خير. طيب الآن المبتدأ نكرة، ما الذي سوغ وقوع نكرة؟ قال الذي سوغ وقوع نكرة أن النكرة موصوفة قول معروف، فهذا القول موصوف بأنه معروف، أن النكرة موصوفة والوصف معروف، واضح؟ صيانة للمال مثمرة، صيانة للمال مثمرة، أين المبتدأ هنا؟ المبتدأ صيانة وهو نكرة، تلحظون نكرة. ما الذي سوغ وقوع المبتدأ نكرة؟ نقول الذي سوغ وقوعه نكرة أن هذه النكرة عاملة عمل الفعل صيانة للمال، فهي عملت في الجار والمجرور بعدها للمال، فقد عملت في الجار والمجرور بعدها. ننتقل إلى سؤال آخر، عين الخبر، عين الخبر ثم بين حكمه من حيث التقديم والتأخير، بين حكمه من حيث التقديم والتأخير. نقول وما محمد إلا رسول، أين الخبر؟ الخبر رسول، رسول حكمه يجب تأخيره عن المبتدأ، هذا المبتدأ محمد والخبر رسول يجب تأخيره. لماذا وجب تأخيره؟ قال لأنه محصور بإلا، لأن الخبر محصور بإلا. يقول الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدوة قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. أين الخبر هنا؟ تقول الخبر ملء عين، الخبر في قوله ملء عين، هذا هو الخبر. طبعا المبتدأ هو حبيبها، حبيب هنا هو المبتدأ. حكمه الآن الخبر تلحظون أنه تقدم على المبتدأ، لكن هذا التقدم واجب ولا جائز؟ قال حكمه يجب تقديمه على المبتدأ. ما السبب؟ السبب لأنه اتصل بالمبتدأ، هذا المبتدأ اتصل به ضمير، هذا المبتدأ اتصل به ضمير يعود على بعض الخبر، يعود على بعض الخبر وهو العين، ملء عين حبيبه، فالهاء راجع إلى عين، فالهاء راجع إلى عين. إذن نقول السبب لأنه اتصل بالمبتدأ وهو حبيبه ضمير يعود على بعض الخبر. فلو ننتبه، فلو قدمنا المبتدأ وقلنا ولكن حبيبها ملء عين لعاد الضمير، لو قلنا حبيبها ملء عين لعاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ، لأنه الآن أصبح ملفوظه لفظ به متأخر، وفي الرتبة لأن الخبر رتبته التأخير عن المبتدأ. وفي السماء رزقكم، أين الخبر هنا؟ طبعا دائما قاعدة، إذا جاء الجار المجرور في الأول أو الظرف في الأول وبعده اسم مرفوع، فهذه قاعدة أن الجار المجرور والظرف مبتدأ، خبر مقدم، أن الظرف والجار المجرور خبر مقدم والمبتدأ هو الاسم المؤخر. نقول الخبر في السماء، الخبر في السماء، ورزقكم هو المبتدأ. حكمه قال يجوز فيه التقديم والتأخير، هذا الخبر يجوز فيه التقديم والتأخير على المبتدأ وهو رزق. ما السبب؟ قال السبب لأنه ليس هناك ما يجب تقديم الخبر أو تأخيره، يعني جاز فيه، يجوز أن نقول في غير القرآن رزقك ورزقكم في السماء، ورزقكم في السماء، ويجوز كما في الآية هو في السماء رزقكم. قال لماذا؟ قال لأنه لم يوجد في الكلام ما يوجب تقديم الخبر أو ما يوجب تأخير الخبر. أين كتابك؟ أين كتابك؟ أين الخبر هنا؟ قال الخبر أين؟ ما حكمه؟ الآن تلاحظون أنه مقدم، طيب ما حكم تقديمه هنا؟ تقديمه واجب أو جائز؟ قال حكمه وجوب التقديم على المبتدأ، يجب أن يقدم على المبتدأ. لماذا؟ قال لأن الخبر من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام، فهو اسم استفهام، فهو اسم استفهام. الطالب نجح، الطالب نجح، أين المبتدأ؟ الخبر هنا، أين الخبر هنا؟ نقول الخبر الجملة الفعلية من نجح، والفاعل المستتر هو الطالب نجح. الآن تلاحظون أن الخبر مؤخر، حكمه قال يجب تأخيره عن المبتدأ، يجب تأخيره عن المبتدأ، يجب أن يؤخر. لماذا وجب تأخير عن الخبر، تأخير الخبر عن المبتدأ؟ قال لأن الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر، نجح هو، فلو قدم الخبر لتوهم أن المبتدأ وهو طالب فاعل لا مبتدأ، إذ سيكون الكلام نجح الطالب. لو قدمنا الخبر فسيكون الكلام ماذا؟ نجح الطالب، فيتوهم أن الطالب فاعل لا مبتدأ. يقول الشاعر وفي النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وخطاب. وفي النفس حاجات وفيك فطانة، قلت لكم قبل قليل إذا الجار المجرور تقدم وبعد مرفوع فالجار المجرور خبر والذي بعده المرفوع مبتدأ، مبتدأ مؤخر. فنقول الخبر الجار المجرور في النفس، والمبتدأ حاجات. وأيضا هناك خبر آخر وهو الجار المجرور فيك، والمبتدأ فطانة. طيب الآن تلحظون أن المبتدأ، أن الخبر الآن مقدم في النفس فيك، خبر مقدم، تقديمه هنا واجب أو جائز؟ ننظر، نقول حكم تقديم الخبر في الموضعين واجب، حكم تقديم الخبر في الموضعين واجب هنا. لماذا؟ قال لأن الخبر جار ومجرور، لأن الخبر في النفس جار ومجرور، فيك جار ومجرور، والمبتدأ نكرة، حاجات نكرة، فطانة نكرة، والمبتدأ نكرة، وليس لوقوع هذه النكرة مبتدأ للمسوغ إلا تقديم الخبر. فهنا الذي سوغ وقوع النكرة مبتدأ هو تقديم الخبر، هو تقديم. فلو أخرنا الخبر لذهب هذا المسوغ، لذهب هذا المسوغ. يقول السؤال الآخر الثالث: قدر المحذوف من المبتدأ أو الخبر ثم بين حكم حذفه فيما يأتي، ثم بين حكم حذفه فيما يأتي. من عمل صالحا فلنفسه. الآن هنا فيه محذوف، ما المحذوف هنا؟ قال المحذوف المبتدأ، المحذوف هنا المبتدأ، والتقدير فعمله لنفسه، من عمل صالحا فعمله لنفسه. طيب الآن حذف المبتدأ هنا جائز ولا واجب؟ قال حكم حذفه جائز. السبب حذفه جائز، قال لأنه وقع بعد فاء الجزاء، وقلنا أن الخبر يحذف، أن المبتدأ يحذف جوازا في مواضع منها إذا وقع بعد فاء الجزاء، فاء الجزاء. أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، هنا المحذوف الخبر والتقدير وظلها دائم، حكم حذفه جائز، حكم حذفه جائز، يعني وظلها دائم. السبب لأنه دل عليه دليل، وليس في الكلام ما يوجب حذفه أو ذكره. يقول الله سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون. المحذوف ماذا؟ قال المحذوف الخبر، المحذوف الخبر، والتقدير لعمرك قسمي، لعمرك قسمي. طيب الآن الخبر هنا محذوف وجوبا وجوازا، قال حكم حذفه واجب، الخبر هنا محذوف وجوبا. وذكرنا لكم السبب، قلنا إذا كان المبتدأ صريحا في القسم، إذا كان المبتدأ لفظا صريحا في القسم فإنه يجب حذف الخبر. تقول السبب لأن المبتدأ وهو قوله عمرك نص في القسم أو صريح في القسم. إكرامي الطالب مجتهدا، إكرامي الطالب مجتهدا، المحذوف الخبر، والتقدير إكرامي الطالب إذا كان مجتهدا. طيب نعرف مجتهدا حال، حال سدت مسد الخبر. حكم حذف، حكم حذف الخبر هنا قال واجب. ما السبب؟ قال لأن المبتدأ مصدر إكرام وهو قوله إكرامي، وقد جاءت بعده حال، هذه الحال لا يصح أن تكون خبرا له، فلا يصح أن نقول إكرامي مجتهد، فلا يصف الإكرام بأنه مجتهد. وبهذا ننتهي من التدريبات على باب المبتدأ والخبر، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن باب آخر من أبواب النحو المهمة، وهو باب كان وأخواتها. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.